مخرج يقول كذا العلماء سكتوا مثلا. لكن الموفق الرباني يتبع الحق ويمشي وراءه بل يسأل عنه ويتعرف إليه. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. واقرأوا قوله تعالى من سورة فصلت قل أأنبئكم قل أتكفرون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر في أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها الأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طاعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. هذا يكفر به هذا؟ أدبهم الله بالقرآن. قل لهم يا رسولنا أنتم تعرفون بمن تكفرون؟ لو كفرتم دجاجة جحدتموها صنما كذا معقول تجحدون الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام؟ كيف يجحد هذه الكواكب من كوكبها؟ هذه الأفلاك من دارها؟ هذه الأرواح من نزلها؟ هذه الأجسام من أوجد؟ كيف ينكر؟ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. وورد أنها الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة. أولها الأحد وآخرها الجمعة. يبقى هل هذه الأيام كأيامنا؟ أيامنا كانت غير موجودة. أيامنا مكونة بالشمس ولا لا والظل ليل ونهار. لكن قبل هذا لا شمس ولا ظل ولا كان. لكن نصدق بما أخبر الله تعالى به وأنها أيام ستة كأيامنا هذه أي بمقدار هذه الأيام. إذ الله يقول الشيء كن فيكون أليس كذلك؟ لما أراد أن يخبر على الأيام الطويلة قال في يوم مقداره 50,000 سنة في عرصات القيامة. في العروج إلى الأرض قال وإن في لا لا وإن يوم عند لا لا تعرج الملائكة وروح إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون. ونحن لا يسعنا إلا نقول آمنا بالله سواء 6 أيام بمقدار أيامنا أو بمقدار 1,000 سنة أو بمقدار 50,000 سنة. المهم أنه خلقها في 6 أيام فأبلغنا ذلك وسمعنا فقلنا آمنا بالله في 6 أيام. ثم استوى على العرش يدير الملك والملكوت. يعلمنا لما خلق جلس على عرشه يدير الملكوت يحيي ويميت ويعطي ويمنع ويرفع ويضع. وعرش الرحمن والاستواء عليه إياكم وشطحات الضلال إيماننا به أن الرحمن عز وجل استوى على عرشه. لا نقول كيف، هل عرفنا الذات كيف؟ لو عرفنا كيف ذات ربنا نقول كيف استوى. ثم العرش هذا لو عرفنا هنا نقول كيف، ما عرفنا العرش كيف ولا الذات كيف نقول؟ نقول آمنا بما أخبر الله به وهو والله الحق. وعند أهل العلم كلمة قالها الإمام مالك رحمه الله في المسجد هذا، سأله سائل في الحلقة قال الاستواء معلوم والكيف مجهول. الاستواء نعرف لكن كيف ما نعرف، توقفنا لأن ما عرفنا ذات الله ولا ذات العرش كيف نعرف. الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. أخرجوا، أخذوا عسكري وأبعده جاء يفتن المؤمنين، أخرجه يا شرطي. هذا في الروضة في القرن الثاني بعد الأول. إذن استوى على العرش آمنا به، كيف ما عندنا قدرة على أن نعقل ذلك؟ بدليل أن الملائكة الآن معانا استطعنا أن نبصرهم لضعف أبصارنا ولا